الكتاب المعتمد ننصح به تفسير المشكل من القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار. تفسير المشكل من القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار لأبي محمد مكحي القيسي. تفسير المشكل من القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار. يفضل أن يلحق به كتاب أيضا عظيم جدا من كتب التراث لا يقل عنه أهمية للإمام بدر الدين ابن جماعة، وهو غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن. الكلام يكمل بعضه بعض. غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن. نقرأ الكتابين غير متوفرين. ما المخرج؟ هناك كتب بسيطة، أي كتاب في غريب القرآن. مثلا كتاب كلمات القرآن توضيح وبيان، كتاب طيب صغير جدا لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوق رحمه الله. نعم. غرر التبيان فيما لم يسمى في القرآن لبدر الدين ابن جماعة. أو تقرأ كتاب كلمات القرآن توضيح وبيان للشيخ مخلوق. أو مختصر معاني مفردات القرآن الكريم للشيخ محمد سند الطوخي. أما كمرجع لو عايز مرجع في غريب القرآن فلن يرشح كتابا مرجع في غريب القرآن. يبقى مرجع لما انت يحتاج كلمة وعايز شيء من التفصيل يرجع له. ها؟ لا، مرجع المفردات في غريب القرآن بالرغم من الأصبهاني. المفردات في غريب القرآن مجلد واحد كبير بالرغم من الأصبهاني. طلع صفحة فيه زي القوانين عادي. مختلف صحيح حواليه. المفردات في غريب القرآن هذا كمرجع. طبعا ان تمكن طالب علم حفظه واستبعاده هذا غريب، وان كان الرغم الاصفهاني يقال انه شيعي امامي لكن الله اعلم بصحه ذلك، لكن كتاب جيد من حيث اللغه، لكن يكون الفرع على حجر لانه احيانا تشم هذه الرائحه الشيعيه في مواضع طويله جدا. في علم اخر يدعى مشكل القران. مشكل القران يعني ايات يعني يتعارض ظاهرها في نظر من لم يفهم دراسة القرآن وفهمه. يعني يقوم بعض العلماء بتوضيحها والجمع بينها وإزالة هذا الإشكال. فأشهر كتاب ألفه السلف في ذلك هو عبارة عن رسالتين لطيفتين جدا، أوراق قليلة جدا، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الرد على الزنادقة والرد على الجهمية. الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله. هناك كتاب قليل جدا في هذا الباب، وهو كتاب دفع إيهام للتراث عن آيات الكتاب في علامة الشنقيطي رحمه الله. دفع إيهام للتراث عن آيات الكتاب. بالنسبة لعلم من العلوم الخطيرة جدا والمهمة، بل يعتبر أهم يعني علوم القرآن، علم أحكام القرآن، آيات الأحكام. هذا علم كلام فيه يقول جدا، لكن باختصار عبارة عن الآيات التي فيها أحكام فقهية دراستها. أفضل كتاب مرشحه في هذا هو روائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الطاهوري. والكتاب علمنا آخر من حيث تساهله في حديث الضعيفة وعدم إتقانه لتخريج الحديث كأن يعدون الرياض الصالحين أو ابن كثير مثلا. فعلمنا آخر معروفة لأنه يعني غير متضمن عن علم الحديث، لكن كناحية تنظيمية الكتاب روائع البيان من أحسن الكتب في التنظيم والترتيب و يعني حكم التدخيل في التدريس. فالكتاب اللي اعتمد روائع البيان في تثبيت آيات الأحكام في القرآن الكريم للصابون. هناك مراجع أخرى، مراجع احتفظ تم ترجمة الأحكام القرآن القرطبي أو ضد العربي، وطبعا أضواء البيان في روائع القرآن للقرآن الشنقيطي رحمه الله تعالى. أخيرا تفسير شامل. تفسير شامل بقى لإيه؟ للقرآن ككل. ما هو التفسير الذي يرشح لأن يدرك كتفسير شامل حيث الإنسان يكون عنده الثمر يحتاج يعني هنقول الأول في طبقات. فالآن في هذه المرحلة نحن نركز على نختار برضه الحجم الأقل بحيث يستطيع الأخ ياخذ خلفية في كل العلوم. فنختار لخبر طبعا هو أفضل كتاب تفسير على الإطلاق هو مفيش حد بيقول أيوه الطبري. الطبري الجامع جامع البيان في تأويل آية القرآن الإمام الطبري، الإمام الطبري شيخ المفسرين على الإطلاق، أفضل كتاب في الإسلام كله في تفسير القرآن هو كتاب الإمام ابن جرير الطبري، وحققه العلامة أحمد شاكر لكن لم يتمه للأسف الشديد. لكن طبعا يحتاج وقتا طويلا ويحتاج بداية مبكرة على البداية التي يعني يبدأ منه كثير أو أغلب الإخوة. فبالنسبة للمرء المختار في موضوع تفسير شامل للقرآن فإن أنهيته في مرحلة طبعا تأخذ برضو المرحلة الأولى من كل علم وبعد ذلك في مرحلة أخرى ممكن تتوسع وهو طبعا تفسير الجلالين تفسير الجلالين للجلال السيوطي والجلال المحلي جيد لنا في كتاب جيد في هذا الفن بس انه شرح في مجلدات وفي كل كلمة موضوعه بهدف وبدراسة مش مسألة عشوائية واضح مركز جدا بحيث ينصح انك تحفظه تحفظ التفسير وتتقنه نعم هناك بعض المؤخذات على تفسير الجلالين اولا وجود احاديث ضعيفة فيه ثانيا تأويل آيات الصفات يبدو يخالف منهج الكلف رحمه الله تعالى ثالثا وجود بعض الاسرائيليات فاحوار من هذه الثلاث حاول كثير من العلماء تهذيبه حتى يحمل من هذه المآكل ويكون طافيا نقيا فأنجح محاولة حتى الآن قام بها القاضي محمد كنعان وهو موجود في مجلد واحد كبير جدع قرة العينين على تفسير الجلالين موجود متأخر قرة العينين على تفسير الجلالين للقاضي محمد كنعان فهي تفسير شامل كل القرآن بإيجاز يعني يجمع بين أحيانا يذكر أشهر القراءات فيعطيك فائدة في معرفة القراءات يعطيك أسباب النزول أحيانا يذكر أحاديث في تفسير الآيات غير توضيح غريب اللغة والربط بين الآيات وبعضها عن بعض فإما قرة العين على تفسير الجلالين هذا أفضل لصغر حجمه وتركيزه أو يقرأ برضه كتاب مدرسي في الحقيقة كتاب مدرسي يعني يفيد جدا في ناحية لو ان مجموعة بتاخد التفسير في دراسة في معهد في مدرسة او في مجموعات كتاب ايسر التفسير لكلام العلم الكبير في فضيلة الشيخ ابي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى ايسر التفسير لكلام العلم الكبير للشيخ ابي بكر الجزائري كتاب مدرسي خاصة اذا كان يحفظ فقرة ثم يدرس تفسيرها بمنتهى البساطة في الحديث او تفسير القرآن العظيم لان تفسير ابن كثير يعتبر تلخيطا لتفسير المنهج الطبري وزاد عليه فوائد كثيرة يعني إذا كنت حضرت كتاب أكبر أو خلاص من مرحلة قدرة العين على تفسير الجلالين فليكن تفسير القرآن العظيم لابن كثير أو أحد مختصراته وأفضل مختصر لابن كثير على الإطلاق هو عمدة التفسير أو عمدة التفسير لمحدث الديار المصور الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أروع اختصار على الإطلاق يعني ويعني حافظ فيه على روح ابن كثير يعني الاختصار لم يخل بروح المؤلف الاصلي عمده التفسير في اختصار تفسير ابن كثير احمد شاكر رحمه الله وتظهر منه للاسف فقط خمسه اجزاء فيمكن اخ يدرس الخمس اجزاء الاولى اولا للشيخ احمد شاكر ثم يتم ذلك بمختصر اخر يتم ذلك القران بمختصر اخر ولعل يعني ايسرها تيسير العلج القدير لاختصار تفسير ابن كثير الشيخ محمد نسيب رسالة رحمه الله انه توفي تفسيره من شخص رحمه الله اللي هو تفسير العلوم القدير لاختصار تفسير ابن كثير لكن للاسف الشيخ رحمه الله اشترط في مقدمة التفسير انه اختصر على الصحيح ولم يأتي بهذا كان اكثر حديث الرجال من بلاها بالصحة او الحب ويكون حديث ضعيفا فيحرم من هذا ايضا ايضا اما تدرس كما ذكرنا تفسير ابن كثير واحد من اختصاراته كما اشرنا أو تدرس أيضا تفسيرا نقيا جدا حقيقة هو محاسن التأويل للقاتلين الحديثة إذا قرأت في محاسن التأويل تشعر أنك تقرأ في حوالي 10 أو 20 مرجع عند القدرة رحمه الله كان على الجمع وامتصاص رحيق من أظهار التفاسير الأخرى ويمنها أحيانا يتوسع في بعض البحوث توسعا مفيدا جدا فيعني يمكن أن تطمئن على تفسير القرآن العظيم ابن كثير في هذه المرحلة العامة أو محافل التأويل للقاسمي أي نعم فهذا فيما يتعلق بأهم الكتب التي مرشحة فيما يتعلق بعلوم القرآن طبعا الكلام لو استفضنا فيه حاسين جدا والكتب كثيرة جدا جدا فعفوا ما يعترض أحد بأن يذكر كتب غرفة بديلة أو إيه رأيك في كتاب مثلا ذكرت إن إيه هذا تنبيه على نفس الأنواع ممكن نفس الكتاب أو ما يكون مقامه إذا كان في نفس المبدأ إذا نعيد أثناء الكتب المرشحة فيما يتعلق بعلوم القرآن وفي بعض هذا الكلام على هؤلاء المنهجية والمرحلية أولا التبيان في أداة حملة القرآن القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم دليل الحيران لحفظ القرآن تنبيه الحفاظ في الآيات المتشابهة الألفاظ حفظ تحسب الأبصال دراسة دغية الكمال شرح تحسب الأبصال شرح الجزرية دراسة فتح المريد في علم التجويد لمحات في علوم القرآن وتجهيز التفسير أصول التفسير وقرائنه قتيل السلوكي في النادر والمنسوخ وشرحها للشنقيطي تفسير المشكل من القرآن العظيم لمكي القيطي قرة العينين على تفسير الجلالين للشيخ القاضي محمد جمعان دراسة روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني. طيب احنا مازال عندنا بعد يعني بعض التنبيهات أيضا في يتعلق هذا الموضوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا القول فإنه لي وأنا أجري له والصيام جملة فإذا كان يوم قوم أحدكم فلا يركض ولا يبخل فإن تابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف كان الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني لا حد لمضاعفته يضع شهوته وطعامه من أجله. وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ونقولوه كان الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم له يعني له أجر محدود وقدر معين حتى بعشرة أمثالها أو تضاعف إلى 700 ضعف إلا الصوم يعني أجره غير محدود فإنه لي وأنا أجزي به فأجره بدون ختام. والذي يؤيد هذا هذه الرواية في صحيح مسلم كل ابن آدم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فيقول على أن المستثنى هنا هو هذه المضاعفة. ثم قال تبارك وتعالى فإذا كان ثم قال عليه الصلاة والسلام والصيام جنة والصيام جنة يعني الجنة من القرص يقضي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى والصيام جنة يعني يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات أو يقي صاحبه عذاب الله. فإن كان أو فإذا كان يوم قوم أحدكم فلا يرفث الرفث النطق بالكلام الفاحش ولا يبخل فإن تابه أحد أو قاتله فليقل إني قائم إني قائم يعني إما يحتمل أنه يقوله بلسانه حتى يدرك ما هذا الشخص الذي يؤذيه فينزجر فينزجر ويرائي صدمته ويذكره بحزنة هذا الشهري وإلا فيحدث بها نفسه حتى يمنعه من مشاكلته يعني يحدث بينه وبين نفسه يقول إني قائم إني قائم حتى يزجر نفسه هو عن أن يقابله بالنسبة أو إذا رقع بها صوته يعني حتى ينزجر الشخص الآخر ويتذكر حرمة هذا الصيام. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أكثر عند الله من ريح المسك هذه الرائحة المتغيرة التي تخرج من الفائدة وتكون في نفس أو فم الصائم هذا عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وهذا فرح فطري فرح طبيعي للإنسان أنه إذا جاع أو عطش فوجد ماء الطعام والشراب فإنه يفرح بذلك فرحا فطريا وإذا لقي ربه فرح بقوله يعني إذا عاين ثواب هذا الصيام. وفي حديث الحارث الأشعري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة ملك كلهم يحب أن يجد ريحها وإن الصيام أطيب عند الله من ريح الملك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية ومن دخله لم يظمأ أبدا وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام ظلة يستجل بها العبد من النار. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم ظلة، والطبقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفع الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف، يعني سمعوا الصوت ولم يروا شقة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم طائف يوم الحرب سقاه الله يوم العطش، الجزاء من جنس العمل. وهذا حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال: أسلمت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبري، فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية فإنه لا مثل له. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. هذا فيما يتعلق بفضل الصيام عموما، فضل الصيام عموما. أما التفريط في صيام رمضان خصوصا إيمانا واحتسابا وقيام ليله صيام ليلة القدر، فقد جاء في فضل ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعجيبة، ثم يأمرهم من قام، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من قام كل رمضان رغبة في الثواب من عند الله تبارك وتعالى، لا مستسقيا ولا متضجعا. وقال عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان، أو الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لا بينهن إلى الجنوب في الكبائر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى درجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى درجة الثالثة قال آمين، فلما رجع يقول: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يوفر له، يدعو عليه بالإبعاد بالإبعاد. قلت آمين. فلما يعني بعد يعني بعدا وصدقا لمن أدرك رمضان ولمواتته هذه الفرصة، ثم مر رمضان ولم يوفر له، يعني أنه لم ينتهي هذه الفرصة السليمة ولم يغتنمها حتى مر رمضان ولم يغفر له، معناه ان هذا انسان مفرط غايه التفصيل، ان فاته رمضان دون ان يغفر له، ورمضان فرصه ذهبيه لان يعني يبدا الانسان يعني صفحه جديده من التوبه والاستقامه، فهي فرصه لكل الناس، وسوق مفتوح لكل من يريد ان يربح. فلذلك دعا النبي عليه الصلاه والسلام بالابعاد والمهلكه على في حق من ادرك رمضان ولم يغفر له. فلما رقيت الثانية قال بعد جبريل قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. فقلت آبي. فلما لقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو الكبر عنده أو أحدهما فلم يمس له الجنة. قلت آمين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وقفلت الشياطين. ومعروف الحديث وينادي منادي يا باعي الخير أقبل ويا باعي الشر أقفل. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. كل ليلة هناك طائفة من المسلمين يعطيك الله تبارك وتعالى من النار ويحكم عليها بالنجاة والبراءة من النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين منها. فالمنادي ينادي نحن لا نسمعه ولكن الصادق المصدوق أخبرنا يا داعي الخير أقبل ويا داعي الشر أقصر. فكل من نوى شرا في رمضان عليه أن يقصر على أن يتوقف عن هذا الشر ويحترم ويراعي حرمة هذا الشر حتى لا يعكس ما يعني وجد له هذا الشهر. فهذا شهر شهر الانقطاع عن الشهوات وليس شهر الشهوات والطعام. هذا شهر حفظ النفس عن الغضب والانفعال وليس شهر الضجر وسوء الخلق مع الناس. ثم اذا اعطيت بذلك تكون غرور المؤمن تائبا. هذا شهر الجهاد والعمل وليس شهر التكاسل والخمول وهكذا. فلكثير الناس عكسوا رمضان هو الذي يرضى بالطعام ولا الى ذلك موسم لله واللعب ويعني المعاصي. اي نعم. فلذلك وكان صلى الله عليه وسلم يعني قال الصحابه رضي الله عنهم عشيه اول ليله من رمضان قال اتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مرضه الشياطين لله فيه ليله خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عند كل فطر عتقاء. لله عند كل فطر عتقاء. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليله يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. لكل مسلم في كل يوم وليلة في رمضان دعوة مستجابة وهذا صحيح. أما الوعيد يعني في حق من يضيع صيام رمضان فعن أبي أمامة البادري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتي بي جبلا وعرا فقال اصعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دنا قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يعني يتعجلون الإفطار قبل أذان المغرب قبل أن تغرب الشمس يعني كأنهم يصومون كل اليوم ثم يتعجلون في الإفطار قبل دخول وقت المغرب فكيف يكون حال من لا يصوم أي وقت لا قبل تحلة الإفطار ولا غير ذلك فهذا الشيء هذا من أقبح الكرائح التي لا تليق بمن ينتسب إلى هذا الدين. ولذلك ذكر العلماء أن من أفطر عمدا كان تفويته لهذا الصيام من الكبائر كان من كبائر الذنوب من يفطر في رمضان متعمدا وقد ذكرنا لكن من قبل كلمة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وعند الأولى مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر وبل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإسلام. هذا بعض الأحاديث الثابتة في فضيلة الصيام عموما وفي فضيلة لأن صيام شهر رمضان خصوصا فهذه فرصة يعني سانحة لكل إنسان مهما بلغ من المعاصي أو التقصير في حق الله تبارك وتعالى يمكن أن تكون هذه بداية جديدة في السلوك إلى الله عز وجل مهما كان ما مضى من المعاصي أو من التقصير في جنب الله. فالمحسن ثم مضى عليه أن يلتزم إحسانه والمسيء عليه أن ينزجر ويغتنم هذه الفرصة العظيمة. نحن مضطرة الحقيقة في بداية كل رمضان تقريبا منذ عند الدرجات الى التنبيه على هذا الموضوع المتعلق بالرؤية. ومعلوم الحديث في تعليق يعني ثبوت دخول شهر رمضان على رؤية البطرية، يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، المقصود رؤية البطرية. فالعلة الشرعية للأحكام لا تعلن إلا من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعلة الشرعية هي رؤية البطرية وليست الرؤية العلمية أو كما يقول مبتدع الكتاب الفلكي. فالعبرة كما أشرنا واختلفنا بالرغم من قبل التفصيل في الرؤية البطرية. العلماء اختلفوا في هل لكل يعني لكل جهة من جهات البلاد الإسلامية المتباعدة مطلع خاص بالنسبة لرؤية الهلال، فالقائلون بتعدد المطالع لهم أدلة، القائلون بتأخيرها لهم أدلة، والقضية ليست بهذه الخطورة، لكن كلا الفريقين متفقون على أن المعتمد هو الرؤية الإيه؟ الرؤية البطرية، الرؤية البطرية، لكن كلاهما يبدأ بدخول الموارد هذا هذه الرؤية البطرية، حتى وإن قالوا بتعدد المطالع، حتى نبغت طائفة ممن شذوا عن إجماع الثلاثة الطلقة رضي الله تعالى عنهم، وبدأوا يثيرون هذه الفتنة بين وقت وآخر، وهي الكلام في موضوع الكتاب الفلكي والاعتماد عليه والتقديم على الرؤية البطرية إلى آخر هذا الكلام الذي يتكرر بصورة موسمية كلنا الآن هذا الأوان. لكن الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه هو أن جميع علمائنا دون استثناء متفقون على عدم مخالفة المفتي على الأقل في الظاهر. فالعلماء الألمائيين يجزمون جزما بأن ما في أحد يخالف المفتي ويخالف ما عليه الناس على الأقل في الظاهر واضح. فكل علمائنا يفتون بهذا، لماذا؟ أن المخالفة في الظاهر تؤدي إلى فتنة عظيمة جدا بين الناس والبلبلة، والناس في الحقيقة يعني غير محتملين للمزيد من البلبلة فيهم التشنيع والحملات الصحافية والإعلامية على الدعوة الإسلامية وعلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وعلى المنتظرين بدينهم، فلا نريد مزيدا من التبديل. فعلماؤنا ينصحون دائما الإنسان في مثل هذا الموقف لا يخالف على الأقل في الظاهر، ينتقم منهم من يرى رغم أن المفتي يقيم فتوى على الرؤية على الحساب الفلكي بصفة أساسية منهم، وهذا كثير من أهل العلم يرون أيضا متابعة حتى لو كان الأمر على هذا متابعة على ذلك، وهذا قول كثير من العلماء المعاصرين أن يتابع حتى لو كان مخطئا في ذلك. لماذا؟ بناء على أن الشهر هو ما اشتهر وعرف بين الناس أنه هو الشهر، ويعتمدون أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الترمذي أفطر يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يذبح الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ندرك هذه القاعدة، أن الأصل أو أن موضوع عدم الجهر بمخالفة المفتي هذا موضع اتفاق بين جميع العلماء، لا يوجد أحد العلماء أبدا يقول لك تخرج بالناس في الطريق وإذا كان هم صواما تظهر الإفطار أو العكس، هذا أو تقام صلاة عيد والناس والأمة بجملتها لا تقام عيد في هذا اليوم. فإذا ينبغي أن نتفطن لهذا أنه لا يوافق أحد من العلماء على أن يجهر بالمخالفة، غاية ما الأمر أن من يعني لا يوافق العلماء أو لا يأخذ بقول العلماء الذين يقولون بموافقة المفتي أن قلبه غير مطمئن لأنه يرى أن شرعا هذا قبول له رمضان، وطبعا هذا اليوم من رمضان قلبه لا يطيق، إذا لم يكن هذا مدركا شخصيا في الكل لا يجهر بالمخالفة ولا يدعو أحد إلى ذلك. واضح؟ ربما يقوم الليل مثلا باعتبار حتى اذا كان اذا هذا في اعتقاده هو من رمضان يقوم ليله مع اهله مثلا في بيته ولا يذهب بالمخالفه ايضا في المسجد. واضح؟ كذلك في نهايه رمضان حتى نفوت على اعداء المسلمين واعداء الامه يعني هذا الغرض الخبيث، وهو مزيد من التمزيق لنفوتنا واحلال الحزن والهم والغم محل الفرحه التي اعتدنا عليها منذ نعومه انصارنا، بل منذ يعني شرف الله بلادنا بالإسلام، ما كان الإنسان يشعر بطعم العبودية، طعم التعبد وأنت تجلس وتنتظر، ترى كيف هل غدا سيحرم علينا الطعام والشراب أم لا يحرم؟ تشعر بعبودية، ماذا سيحكم الله عز وجل علينا؟ الطعام والشراب الذي هو حلال لنا بنهار الجو غدا يكون حراما، بحكم الله عز وجل، فكان في طعم العبودية وترقب رؤية الهلال فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن نجزم جزما ان الاخوه لا يذهب احد ولا يدعو، لا تدعو غيره ولا تعتبرها رساله او انك تكتب علم او شيء من هذا، كلا، لكن يكون الامر محدودا جدا ولا تظهر المخالفه باي صوره لعموم المسلمين. فهذا فيما يتعلق بهذا الامر، يعني من سيوافق المفتي في فتواه وفي منهجه لا تنكر عليه، لا تنكر عليه. واضح؟ اذا كنت غير مطمئن لهذه الفتوى ويعظم في قلبك ان هذه ثبت شرعا للرؤيه، يعني ان هذا ثبت بصوره شرعيه في احد البلاد الاسلاميه بالذات التي فيها قضاء شرعي وفيها علماء ثقات وتعظيم هذا الامر ومراعاه لحدود الشرع فيه، ف يعني ان اخذت بذلك فتستتر بالمسلم حلت المخالفه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الفتنه ويستخدم جميع المسلمين في هذا الامر. كنا شرعنا في موضوع المنهج العلمي بالنسبه لقراءه الكتب المختلطه لبعض العلوم او المرشحه، وايضا اسلام الوفاء بالوعد، ان كان بعض الاخوه لاحظوا اننا متعدلون جدا في هذه المحاضره ناحيه الكلام وعدم التفصيل، حتى بعض الاخوه اقترح ان يكون بعد رمضان ان شاء الله، لكن مبادره بالاعمال ووفاء بالوعد نتم ما بدأناه، ونرجو ان تكون هناك فرص اخرى لمزيد من التفصيل في هذا الامر. تكلمنا مسبقا فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، بالقرآن الكريم وعلومه، العلم الثاني أو الفرع الثاني، يعني نحن نتكلم على عدة علوم اللي المفروض هي يعني دائرة أو دوائر العلوم الشرعية التي ينبغي أن يلم بها الإنسان أو الداعية أو طالب العلم. أولا تفسير معلوم القرآن، الحديث والسنة، التوحيد، الفرق، الفقه، فصول الفقه، البدع، السيرة، التاريخ والتراجم، الرقائق والأخلاق والأداب الشرعية، اللغة العربية، الفقه، الدعوة. هذه عموما المجالات التي أو الفروع التي ينبغي الاطلاع عليها بصورة أو أخرى. تكلمنا عن التفسير وعلوم القرآن، ثم نتكلم اليوم إن شاء الله عن الحديث. أولا بالنسبة للحديث قاعدة عامة عند الإنسان عند اختيار الكتب يراعي أن يتحرى الكتب المحققة، الطبعات المحققة، خاصة إذا كان من قام على تحقيقها من أهل العلم المشهور لهم والذين اشتهروا بالتدقيق في تحقيقهم وبذل الأبصار وسعتهم. أيضا ما زال العلماء ينصحون الإنسان لا يشتغل بالحديث قبل أن يعني يحفظ القرآن ويولي القرآن الآلاء الفائقة والمثلى. فكان العلماء إذا أتاهم طالب يطلب سماع الحديث سألوه هل حفظت القرآن؟ فإن قال لا أبوا أن يعني يقرأوا عليه أو يسمعوه من الأحاديث حتى يفرغ من قراءة القرآن وحفظ القرآن. فإذا جاءهم اختبروه فأجازوه فحينئذ يبدأون في إسمه. لكن اليوم في الحقيقة هذه آفة منتشرة جدا لبعض الناس يهجرون القرآن تماما ويركزون فقط على علم الحديث وليس على كل فروع علم الحديث، إنما في أبواب معينة أو يعني علوم معينة من علوم الحديث يركزون عليها ويهملون سائر العلوم بما في ذلك التوحيد أو الفقه أو غير ذلك. وللأسف الشديد ظهر هذا كشعار لمن ينتسبون إلى الدعوة السلفية في كثير من بقاع الأرض، ظنوا أن السلفية هي هذا النموذج، هو أن ينشغل ليل نهار بالعلم بعلم الرجال وبالعلم الحديث ويهجر تماما القرآن ويهجر العلوم الشرعية الأخرى بما في ذلك الفقه والعلم من العلوم. حتى وصل الأمر إلى بعض الناس ممن ينتسبون إلى السلفية أنكروا علم أصول الفقه تماما، هذا علم محطم عندهم تماما عند طائفة قليلة تنجمع. البعض يقول التجويد هذا ما له أي أصل وما أعترف بعلم إسرائيل للتجويد مثلا وهكذا. واضح؟ فهذا من التشوه في فهم يعني هذه المسألة. فالسلف رحمه الله تعالى لم كانوا يرعون هذا الأمر وكانوا يرفضون تسميع أو إقراء الحديث على من لم يرضى من حفظ القرآن الكريم. كذلك هناك اشتغال من الإخوة أحيانا بعض الإخوة بفروع تخصصية في علم الحديث، لكن هذه الفروع قد خدمها من هم أعلم منهم وأكبر على خدمتهم. واضح؟ لكن ينبغي الاشتغال يعني في كل نجد الان بعض الاخوه مثلا يكون رقم سن 40 او 30 مثلا وبادئ الان يحفظ الكتب من 6 مثلا باسامي بها، هذا شيء طيب لا بشكل، لكن اذا تقدم بك العمر وانت ما زلت بعده بادئا مبتدئا في طلب العلم فتطلب امتداد العمر يكون الى متى؟ فاذا انفقت عمرك في حفظ الاساليب الان متى تنتهي؟ وما جدواها؟ والان في الغالب يكون هذا اخ متصدرا في دعوه او مسؤولا عن نشاط معين يسال في العلم الشرعي وهو في سلوكه في حياته يحتاج الى معرفه حكم الشرع في مسائل كثيره فان لم يكن عنده علم ووسائل طلب العلم في هذه الفروع فإن تتكلم بدون علم وإن يكون جهلا بأمور أساسية تتعلق بدينه. فالشاهد هناك فروع في علوم الحديث تبقى فيها شأنها. ليس المطلوب أن جميع الإخوة طلاب العلم يكونون محققين في الحديث، هذا ليس المقصد المطلوب، إلا فإن العلماء المحققين ما شاء الله يتواترون. لا بأس من التدرب، التدرب على تطبيق الحديث، أنك تجيب حديث مثلا حديث وتدرس أسانيده وتنظر في كتب الرجال والتراجم وهذه الأشياء وتحاول أن تطبق ما تقرأه على سبيل التدريب، تدريب وتجربة لا بأس. أما أن تستقل بتصحيح وتضعيف وأنت بعد يافع تخطو الخطوات الأولى في علم الحديث بالذات فهذا ما لا يكون أبدا. على أي الأحوال هذا حديث مطول، ولكن الشاهد أن لك الآن قدك فيه نوال الله الحمد سواء علماء السابقون أو علماء المعاصرون الذين محضوا حياتهم لخدمة الحديث وتحقيقها قد كتونا. فطالب العلم في بالذات من يبدأ متأخرا ربما أقصى ما يحتاج الآن في الواقع العملي أن يعرف حديث حسن أم صحيح أم ضعيف أم كذا، وهذا يدخل جدا بالرجوع يعني إلى كتب العلماء في ذلك. استقلاله ليس في الغالب الذي يبدأ يعني بهذه الصورة لا يصح لأن يكون مستقلا في قسم هذا الحديث، فعليه أن يقرر أئمة الفن كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في شأن علم الحديث: فعل به ولا تخذ بالغم ولا تقلل غير أهل الفن، أهل الفن الحديث ولا تغل. فهذا ليس من التقليد المذموم الذي اعتدنا على ذنبه في مسألة الشرط ومخالفة الدليل، لكن هذا من باب قبول خبر العدل، من باب قبول خبر العدل، لأن واحد مثل حافظ الحافظ أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى حينما يقول في حديث بدأ أنه حسن أو صحيح، ما معنى هذا؟ هذا ليس مجرد كلمة تقال، هذه خلاصة بحث طويل وربما سهر ليالي بل شهور جهد كبير بذله في دراسة الأسانيد وتتبع طرق الحديث والنظر في السند والنظر في المتن وغير ذلك حتى في النهاية يعني كلمة حسن في الثاني أن يخبرك هذا الحافظ أو هذا الإمام إني قد تتبعت طرق هذا الحديث وتتبعت رجال الأسانيد وبحثت عن شروط الصحة والحسن أو كذا وانتهيت إلى أنه حديث حسن. فهي كلمة لا تقال جزافا وإنما هي ثمرة بحث طويل من ورائها. فأنت هنا هذا باب من باب قبول خبر العدل، عدل يخبرك بخبر فأنت تصدقه، وليس من باب التحديد المذموم المعروف. فهناك في الحقيقة كما ذكرنا من العلماء من أقدم السنة وسهلها وقرأها من هذه الأمة، وما من شك أنه لا يستطيع أي إنسان ممكن أن يجحد قبل محدث الديار الإسلامية العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فعامة طلاب العلم في هذا العصر عامتهم بل من الخواص أيضا ليس فقط من طلاب العلم، هم عالة في الحقيقة على كتبه وخدماته العظيمة والجليلة التي أداها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بشك هو جدير وقبيل بأن ينقل المنفعش بين محدث العصر بشهادة أئمة العلم وأئمة الهدى في مشارق الأرض ومواردها. فمصنفات الألباني لا يكاد يستغني عنها أحد، حتى الذين يهاجمون الألباني يستفيدون من كتبه وإن جحدوا في الظاهر. فقل أن يستغني إنسان عن مؤلفات العلامة الألباني حفظه الله تعالى. بالنسبة للكتب هناك مجموعة من الكتب في علم الحديث مرشحة إن شاء الله. أولا هناك رياض الصالحين، رياض الصالحين كتاب مبارك وتظهر في الحقيقة في مؤلفات الإمام النووي رحمه الله تعالى على مدى إخلاق هذا الرجل رحمه الله. أحسنوا كمان الإمام النووي وضع لكتبه نوع من القانون ليس له تفسير سوى لأن هذا الرجل كان يكتفي بها وجه الله عز وجل رحمه الله تعالى ورب العالمين. فمن كتب كأنك تتعامل مع كائن حي لا تتعامل مع ورق وحب، تشعر بروح ونفس لهذا العلامة الجليل في كتبه، وبالذات هذا الكتاب المبارك الذي ويضع له القبور في الأرض وفي كل الأعصار بصورة لم تتوفر أو لا تكاد تتوفر الكتاب الآخر مما يعني ألفه العلماء. الرب الصالحين كتاب أساسي جدا وينبغي أن يعطى اهتماما خاصا. وهناك يعني بعض المساجد في بعض البلاد لا يوميا بعد العصر معروف لابد أن يقرأ باب في رياض الصالحين. فهي سنة حسنة ينبغي أن نحافظ عليها وإحيائها وتجديدها في الناس. أن يقرأ من رياض الصالحين حتى لو ثلاثة أحاديث في اليوم تتلى على الناس وشرح مبسط جدا لها ونرتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فرياض الصالحين يتربع في قمة كتب السنة الجامعة التي ينبغي الاهتمام بها. منها أيضا كتاب الترهيب والترهيب للحافظ المنذري، وقد حقق العلامة الألباني قسما كبيرا منه في كتابه الصحيح الترهيب والترهيب. منها أيضا جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الحلم، هذا يكون كلها أساسية. جامع العلوم والحكم هي عبارة عن 40 النووية أضاف إليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 10 أيضاً. ثم شرحها في هذا الكتاب جامع العلوم والحكم من دروس الحكم. الحكم لأن بعض الإخوة كانوا معتقلين وكانوا يفتش أقاربهم إذا أحضروا لهم كتباً. فأحد العباقرة قرأها الحكم فمنعوا الكتاب وصدروه، قال هذا يتكلم عن الحكم. وواحد آخر منع الأربعين النووية قال هذا يتكلم عن القنابل النووية. ما شاء الله على المصيبة. فجامع العلوم والحكم. ثم هناك كتاب مبارك قيم جدا للعلامة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. طبعا في هذه المرحلة لابد من حفظ الأربعين النووية، هذا أقل ما ينبغي، أقل شيء. من القبيح جدا الإنسان لا يكون قد حفظ الأربعين النووية، وإذا أضاف إليها العشرة الرجالية فتكون 50، فهذا أيضا هذه كتب هذه حديث الأمهات العلوم يعني الإسلام. حفظ الأربعين النووية إن وجدت همة وتطاعت أن تحفظ رياض الصالحين بعد ما تكون حفظت السؤال فهذا أيضا أمر يعني عظيم جدا. ثم هناك مختصر الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، مختصر الشمائل وهو يتكلم عن مختصر كتاب الشمائل للإمام الترمذي، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام وخطائبه صلى الله عليه وسلم وخطائبه وأفعاله وأحواله، وقد حققه العلامة الألباني بهذا المختصر الشمائل الترمذي. هذه كتب عامة في السنة لابد من الإلمام بها، رياض الصالحين، الترهيب والترهيب، جامع العلوم والحكم، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مختصر الشمائل للترمذي. هناك موضوع آخر أو قضايا نوع من القضايا الأخرى في السنة، كتب تتكلم عن حدية السنة والدفاع عنها. هذا مما نحتاجه في هذا العصر الذي يعني انطلقت فيه كثير من الدعاوى المعادية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت صدم لبدع ظهرت في قرون سابقة أو لبدع حديثة ناشئة. فهذا موضوع من الموضوعات المهمة جدا، حجية السنة والرد على أعدائها والدفاع عنها. في هذا كتب كثيرة في الحقيقة، لكن نرشح كتابين أساسيين في هذا الموضوع. الكتاب الأول زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، زوابع في وجه السنة قديما وحديثا للشيخ صلاح الدين مقبول من علماء باكستان، والكتاب الحقيقة طبع هناك لكن ما أظن متوفر من هناك، إن تيسر فيكون فيه خير كثير إن شاء الله. وممكن هذه الكتب التي يقع توفرها ممكن نجتهد في تدريبها إن شاء الله فيما بعد. زوابع في وجه السنة قديما وحديثا. فالحقيقة الذي يهمنا كثيرا جدا في هذا البحث هو كلمة حديثا، لأنه تطرق بجهد جيد جدا للدعاوى الحديثة ضد السنة، وذكر من أنواع هؤلاء الناس الذين كان لهم شيء من التخبط في بعض المواقف من السنة، كما طبعا الغزالي. وهذا الكلام قد كتب قبل أن يطبع كتاب المسؤول الأبطر اللي هو السنة النووية الذي الآن تكوى الحديث، فطبع وهو يأخذ عن الغزالي ويرى في مصاف الذين يعني انحرفوا عن السنة وهاجموا أحاديث صحيحة قبل أن يطبع، ثم ذلك لو كانت الطبع. ايضا انتقد بعض مواقف الموجوده رحمه الله تعالى من في بعض قضايا السنه وغير ذلك. فاستقرا وتتبع كثير من مواقف بعض المشاهير الغير حديثه فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقه بالسنه والحديث. الكتاب الثاني السنه وما كانتها في التشريع للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تعالى. السنه وما كانتها في التشريع. فهذان هو الكتابان المرشحان في هذا. هناك كتب اخرى جيده جدا لا باس. فلا تتوفر يعني شيء بديل فهو يغني. مثلا حجيه السنه للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى، كتاب قيم جدا. حجيه السنه. او مثلا دفاع عن السنه للدكتور محمد ابو شهبه رحمه الله. هناك السنه قبل التدوين لمحمد عزاز الخطيب، السنه قبل التدوين. هناك رساله في الحقيقه مختصره مفيده، وظيفه الحج، ولكنها تحوي علما غزيرا في هذه القضيه بالذات، وهي الاضياء السلبيه للدكتور عمر الاشقر. وسبق ان الوهله ان فضيله الدكتور عمر الاشقر اذا وجدت اسمه على كتاب لا تنظر في عنوان الكتاب، كل الكتاب ما دام اسمه عليه الدكتور عمر الاشقر والا تكون قد خسرت خيرا عليا. فهو من المؤلفين الذين يجيدون في الحقيقه في الكتابات، والعلم القبول الذي يضعه الله سبحانه وتعالى لكتبه ناشئ عن الاخلاص ان شاء الله، كما ترون في المجموعه المباركه المجموعه الاخيره في دوله الكتاب والسنه والكتاب المبارك مقاصد المكلفين، من اروع الكتب الحقيقه في مساله النيات وسنتكلم ان شاء الله تعالى عنها. فله رساله لطيفه تدعى الاضواء السنيه للدكتور عمر الأشقر عليه السلام. هناك رسالة للشيخ ناصر الألباني لطيفة يعني حجم تدعى الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. فيما يتعلق بقضية خبر الواحد هناك أيضا رسالة جيدة للشيخ أو الأخ سليم الهلالي تدعى الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد. الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد. أخيرا فيما يتعلق بمشكلات الأحاديث، مشكلات الأحاديث، الأحاديث التي أشكل عليها على كثير من الناس كيف يتم التأليف بينها ودفع التعارض عنها، هناك كتاب للشيخ زكريا علي يوسف أو بتعبير أدق جمعه الشيخ زكريا علي يوسف رحمه الله من علماء أمثال السنة يدعى دفاع عن الحديث النبوي ومشكلات الأحاديث، أو يعني هو أيضا شطر منه في حجية السنة والدفاع عنها، والشطر الآخر في دفع يعني التعارض عن الأحاديث المشكلة، دفاع عن الحديث النبوي للشيخ زكريا علي يوسف. إذا حجية السنة والدفاع عنها أي كتاب من هذه الكتب واضح الأساسية، وبالذات لو أمكن البيان احتواج السنة القديمة وحديثا والسنة وما كانتها في التشريع. طبعا مما نحتاجه أيضا لأن بعد هذه الزوجة التي أثارها الغزالي لكتابه السنة النبوية لله الشكر عن الحديث التنبيه لبعض الكتب التي نردت عليه، لأن لصوته صدى عاليا وأحيانا تنتشر الضلالة فنحتاج للرد عليه. أشهر كتاب معروف هو كتاب حوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي للشيخ سلمان العلا، أو كتاب جناية الغزالي على السنة وأهلها للأخ أشرف عبد المقصود لا بأس به، أو كتاب المعيار لعلم الغزالي للشيخ فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أو كتاب أزمة الحوار الديني هذا من أفضل الردود للشيخ سلمان سلطان. وإلا فالكتب حقيقة عشرات كتب ألفت في الرد على الغزالي، لكن أوجدها من حيث التركيز والقوة مع وجادة حجمها وصغر حجمها هو هذا الكتاب المعيار لعلم الغزالي وأزمة الحوار الديني لجمال سلطان. بالنسبة للمقترح يحفظ أي متن في مقترح الحديث، مثلا نزهة النظر، نزهة النظر في مقترح أهل الأثر الحافظ ابن حجر العسقلاني، أو القصيدة البيكونية، أو قصيدة غرامي صحيح. غرامي صحيح هي قصيدة في غيرها أنها قصيدة غزلية ولكنها استوعبت أقسام الحديث. او يحفظ مثل التقريب النووي. مثل التقريب النووي في الحقيقة اما الكتب التي تناولت علم المصطلح الا ما هي فرع على كتاب يعني المصطلح على كتاب المصطلح في مصطلح الحديث، فإما اختصروا وإما هدفوا وإما شرحوا. فأما الكتب الموجودة في المصطلح سواء يعني هذه كتب وزن كما غيرها يدور حول كتاب الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. هناك الألفية طبعا ألفية السلوك وألفية التخاوي نماذج أهمة في البان والتوح، ولكن هذه من أخطر المتون. لو حفظت البيكونية ودرست شرحها بجيد، البيكونية أو نزهة النظر أو غرام صحيح أو التقريب للنووي وحسب الكتاب الذي تدرسه. إن كنت مثلا تدرس تدريب الراوي للسيوطي فتدرس تحفظ معه المتن اللي هو ايه؟ التقريب، التقريب للنووي، التقريب للنووي. كذلك أيضا كتاب الباعث الحفيد اللي هو يعني من حفظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قواعد التحديد للقاتلي، توضيح الأفكار للصنعاني. وضع هذه كلها كتب المقتنيات في كتاب واحد منها فقط. إن كانوا لابد كتاب واحد يعني ومختصر على الطريقة المدرسية المبسطة والمجدولة، فيدرس كتاب تيسير مصطلح الحديث الشيخ الطحان. لكن الكتاب الذي يرشح هنا أن يحفظ مثل تقريب النووي ويدرس شرحه تدريب الراوي، فهذا يكفي. أو نظرة النظر أو البعث الحديث كما ذكرنا، يعني أو قواعد التحديث للقاطني أو توضيح الأفكار. ممكن تقرأ مثال بسيطة جدا في الناسخ والمنسوخ، إخبار أهل الرسوخ بالناسخ والمنسوخ للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هناك فرع آخر من علوم الحديث هو علم التحريج، علم التحريج ودراسة الأسانيد. فأول كتاب قل لي هو كتاب للدكتور الطحان أيضا اسمه أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان، الشيخ محمود الطحان شفيق الشيخ عبد الرحيم الطحان. وفي كتاب آخر اسمه طرق التخريج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب المختار والمرشح في هذا الفن، كتاب قيم في الحقيقة ومفيد جدا، وهو أوسع كتب التخريج. كتاب يدعى كشف اللسان عن تخريج حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كشف اللسان في مجلدين. فرع اخر من فروع علم الحديث احاديث الاحكام، كما ان في القران ايات الاحكام وهناك كتب خصيصا الفت في ايات الاحكام، واضح. كذلك في السنه هناك احاديث الاحكام، احاديث الاحكام. بالنسبه لحديث الاحكام هي التي يمكن ان نعبر عنها بفقه الحديث او فقه السنه، لان بعض الاخوه يحصل عندهم خلط. فرأى الإخوة إذا قلت له ماذا تدرس في الفقه؟ يقول لك مثلا أدرس تبرم السلام أو غير ذلك من كتب أحاديث الأحكام. أحسنت، لا لا قلنا، لكن طبعا ما يعني ما الذي يحصل في أحاديث الأحكام؟ هو عالم من الأئمة العلماء بيجمع أمهات الأدلة في المسائل الفقهية المشهورة ويجمعها في طريقة أبواب ثم يشرحها عن الآخر أو يحققها. فهذا فقه مقيد، فقه السنة زي آيات الأحكام. هل أنت إذا درست آيات الأحكام فقط تكون ألممت من الفقه كله؟ لا، أنت ألممت فقط بالآيات التي تتعلق بالأحكام. كذلك أحاديث الأحكام في فرق بين دراسة الفقه وبين دراسة فقه الحديث أو فقه السنة أو أحاديث الأحكام، هذا أبيض. أما الفقه ككل فهو لا يعني يحتوي فقط يعني الأحكام من القرآن والأحكام من السنة، إنما يحتوي أيضا جملة أخرى من الأدلة سواء كانت أدلة متفق عليها أو أدلة مختلفة. هناك القياس، هناك الإجماع، طبعا الإجماع القياس، هناك قول الصحابي، سد الذرائع، مصالح المرسلة، العرض، شرع من قبلنا، الاستصحاب، وغير ذلك من الأدلة حسب اختلاف المذاهب في هذه بعض هذه الأدلة المذكورة أخيرا. فإذا الفقه أوسع وأعم من فقه الحديث أو فقه القرآن أو آيات الأحكام أو آيات إيه؟ أو أحاديث الأحكام. فإذا هذا من القصور أيضا أن يقتصر الأخ في دراسة الفقه فقط على القضايا التي وردت فيها أدلة من القرآن أو أدلة من السنة وحسب. لا في شك أن هذه يعني أمهات المسائل طبعا، والأصول هي من أصول القرآن والسنة، لكن علم الفقه يشمل له اوسع من ذلك، يشمل اجتهادات الفقهاء واجتهاد الخلاف والتوجيه بينه وبين ذلك.